والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس التاسع بعد المئة في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، وهو بحول الله وقوته وبفضله ومنه وكرمه، الدرس الأخير في هذا المجلس. المؤلف حفظه الله تعالى ورحم الله ابن مالك ختم الألفية بقوله: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة، فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. لما انتهى المصنف رحمه الله من نظم ما يتعلق بقواعد النحو والصرف، ويسر الله تعالى له ما استعان الله فيه، أخبر بانتهاء ما قصد جمعه واشتماله على أهم المسائل النحوية، فقال: وما بجمعه عنيت قد كمل. والفعل عني من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول إذا كان معناه اهتم، وقوله قد كمل الأفصح فتح الميم ثم الضم كمل، والكسر أضعف اللغات كمل، ذكره في المصباح المنير. وقوله نظما تمييز محول عن الفاعل، أي كمل كمل نظمه، ويصح أن يكون حالا من الهاء في بجمعه. قوله على جل المهمات اشتمل فيه إشارة إلى ما تقدم ذكره في الخطبة من قوله: مقاصد النحو بها محوية. قوله أحصى من الخلاصة، أحصى من الكافية الخلاصة، هذه صفة أخرى للنظم بناء على أن الضمير أحصى يعود على النظم، وجعله السيوطي يعود على الناظم على طريق الالتفات من المتكلم إلى الغيبة. وأحصى فعل ماض بمعنى جمع مختصرا بكسر الصاد، والخلاصة مفعوله، وخلاصة الشيء ما صفى منه وتخلص من الشوائب، والخلاصة النقاوة يرجعان إلى شيء واحد. والمعنى أن هذا النظم جمع في كتابه الكافية الشافية خلاصتها، وترك كثيرا من الأمثلة والخلاف، فجاءت الألفية نحو ثلث الكافية. قوله كما اقتضى غنى بلا خصاصة، الكاف فيه جارة وما مصدرية، ومعنى اقتضى أي أخذ، أي أحصى هذا النظم الخلاصة إحصاء كاقتضائه الغنى، أي أخذه القدر المغني من المسائل. وجعل السيوطي الكاف للتعليل كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، ورجحه ابن الحاج في حاشيته على شرح المكودي، أي إنه أحصى من الكافية الخلاصة لكونها اقتضت وحازت غنى كل طالب بلا خصاصة، وهو ضد الغنى، وهو كناية عما جمع من المحاسن الظاهرة. فأحمد الله الفاء إلى آخره، فأحمد الفاء للسببية، أي بسبب كمال هذا النظم على الوجه المذكور. أحمد الله، وقد تقدم الكلام في الخطبة على معنى الحمد وعلى قوله مصليا، وأنها حال مقدرة. وقد اقتصر الناظم رحمه الله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام في مقدمة الألفية وفي خاتمتها، والمطلوب الجمع بينهما لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أنه لا يقتصر على أحدهما، وكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية نقلا عنه. وقد جمع بينهما الناظم رحمه الله في خاتمة الكافية، وقوله خير نبي بدل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح نعتا ولا عطف بيان لاختلافهما تعريفا وتنكيرا. وقوله وآله الغر الكرام البررة، الآل الأظهر أنهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، وهو معطوف على محمد. والغر جمع أغر، والغر جمع أغر، وهو في الأصل الأبيض الجبهة من الخيل، وكأنه يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من آثار الوضوء: والكرام جمع كريم، والبررة جمع بار، وصحبه اسم جمع مثل ركب بمعنى أنه اسم مفرد واقع على الجمع. اختلف العلماء فيه هل هو جمع أو اسم جمع. قال: واقع على الجمع بمنزلة قوم ونفر، لأنه خالف أوزان الجمع المعروفة، لأن فعلا ليس من أبنية الجمع، وهذا قول سيبويه، وذهب الأخفش إلى أن فعلا من أبنية الجمع، وجعل منه صحبا وركبا، وأخذ بهذا الجوهري وبعض اللغويين، فقالوا صحب جمع لصاحب على غير قياس، ويجمع صحب على أصحاب مثل فرخ وأفراخ، ويجمع أصحاب على أصاحب، والصحابة بالفتح، والصحابة بالفتح الأصحاب، وهو جمع صاحب مثل شاهد وأشهاد، وهو في الأصل مصدر صاحبه يصحبه صحبة بالضم، وصاح نعم، وصحابة بالفتح، والمنتخبين بفتح الخاء المعجمة أي المختارين، والخيرة بكسر الخاء وفتح الياء، وفتح الياء، ويجوز تسكينها مصدر أو اسم مصدر بمعنى الاختيار، وصف به مبالغة. قال الجوهري: والخيرة الاسم من قولك اختاره الله، يقال محمد خيرة الله من خلقه، وخيرة الله أيضا خيرة وخيرة نعم خيرة وخيرة الله أيضا بالتسكين. وإلى هنا تم ما أردت كتابته على ألفية بن مالك رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن ينفع به، آمين، كما نفع بأصله، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. وقد تم الفراغ من مراجعته للطبعة الجديدة عصر الجمعة 16 من شهر جمادى الآخرة 29,400,000، ثم راجعته مرة ثانية وفرغت منه 8:30 من صباح يوم الخميس منتصف شهر شوال من 31,400,000، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نرجع للأبيات. قال: وما بجمعه عنيت، وما بجمعه واضح الجمع ضم الشيء إلى الشيء، وما بجمعه عنيت أي اهتممت به، قد كمل أي قد تم نظما، يعني تم نظما، هذا النظم الذي قال في بدايته: وأستعين الله في ألفية، صدق مع الله، فالله عز وجل وفقه لنظمه، وإن كان هذا قد يظن أنه كتاب سهل، لكن الله عز وجل كتب له القبول، ولذلك هذا صدق اللجوء إلى الله في البداية، الله عز وجل يوفقه في النهايات. قال: نظما على جل المهمات، على جل المهمات يعني على أهم المهمات، اشتمل أحصى، يعني هذا النظم أحصيته من الكافية، الأصل الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة، كما اقتنى غنى بلا خصاصة. ايش معنى خصاصة؟ يعني الفقر، واضح، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقر، يعني هذا يقتضي غنى، إذا حفظته وفهمته لا فقر، يعني أخذت شيء بالنحو تصبح غنيا بالنحو. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، وآله الغر جمع أغر، وهو أصله البياض في جبهة الفرس، وهذا مأخوذ من الحديث السابق. الكرام جمع كريم، وهو الباذل. البررة جمع بار، وصحبه اسم جمع أو جمع مر معنا. المنتخبين، ايش معنى المنتخبين؟ أي المختارين، لكن نتنبه بعض الرافضة قد يقول: اللهم صل، نقول له ترضى عن الصحابة، فيقول: اللهم ارضى عن الصحابة المنتخبين أو المنتجبين، يقصد هو من لم يرتد منهم على قولهم، واضح، فيقول: نحن نترضى، من قال لكم نحن نترضى؟ اللهم ارضى عن الصحابة المنتجبين أو المنتخبين، يقصد بذلك، لكن هذا لا يظن بابن مالك رحمه الله تعالى، لكن قلت لكم يتنبه الإنسان لمثل ذلك، لذلك دأب العلماء على قولهم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بما للرد على الرافضة وللرد على الخوارج، الرد على الناصبة والرد النواصب والرد على كذلك الرافضة. قال وصحبه المنتخبين الخيرة. نكون بذلك والحمد لله والفضل لله والمن لله انتهينا من هذا الكتاب المبارك دليل السالك إلى ألفية بن مالك، ومن الأصل وهو ألفية بن مالك. نصيحة: أولا هذه القراءة الأولى هي عبارة عن، كما أكرر دائما، هي عبارة عن التعرف فقط، وليكسر الإنسان حاجز الخوف، ما كان يتخوفه من الألفية يعني قد قطع شوطا وقرأها، فلا يعني كما نقول تلك الهيبة، فلا إفراط ولا تفريط، لا يتجاسر الإنسان على كتب ليست في مستواه، ولا يتخوف من كتب المفترض أن يشرع بها سابقا، ولا يعني يتردد. اثنين، لا بد من مراجعة لما أخذه الإنسان سابقا، فالقراءة الأولى لا تغني أبدا، لا تغني أبدا، لا بد من المراجعة، والمراجعة أشد من حضور الدرس، لأن المراجعة هي المحافظة على رأس المال، المحافظة على رأس المال، يحرص الإنسان على المراجعة. ثم من الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم جميعا أن لا يغتر الإنسان بكونه قد درس الألفية. إن كنت درست الألفية وتفوقت على غيرك، فهناك غيرك من درس الألفية ودرس أكثر من ذلك، بل وشرح ودرس وألف وفعل أكثر من غيرك. فالعلم يدعوك للتواضع، لا يجعل الإنسان يترفع على غيره، لا، بل الآن كشف لنا أننا كنا في جهل، ولو قرأنا كتابا أوسع من ذلك لعلمنا أننا في جهل أشد، وهكذا. يعني كلما ازداد الإنسان علما تبين له النقص الذي كان عليه، فيستحي أن يبحث عن أخطاء الآخرين، أو يبحث في عيوب الآخرين، أو يستهزئ بالآخرين. وكل إنسان يحاول أن يشتغل بعيوب نفسه. أنت لست يعني نقول نزلت هنا لتحكم على الخلق، لا تحكم على الخلق، انظر إلى ما ينفعك أنت فقط. يوم القيامة ستقف وحدك وتحاسب وحدك وتحشر وحدك وتسأل وحدك، فلذلك الإنسان ينظر إلى ما ينفعه، ثم بعد ذلك ممكن ينشر الخير الذي عنده. كذلك من الوصايا التي أوصيكم، يكرر الإنسان ممكن ينتقل إلى شرح آخر أو يعتمد على شرح. مر معنا كيف أتقن الألفية مثلا، تأخذ لك شرحا، هذا الشرح تراه أقرب إلى قلبك، أو شرح معتمد عند العلماء كثيرا، بحيث لو انتقلت في أي بلاد هذا الشرح معروف، هذا الشرح معروف. قد يوجد شرح أقوى من هذا، لكن الشروح التي تتوارد عليه العلماء لا شك أنه أفضل من غيره. هناك من شرح الآجرامية ب1700 ورقة، ويمكن نأخذه ونكتفي، لا، لكن أن تأخذ كتابا يسيرا العلماء تواردوا على تدريسه في شتى البقاع، لا شك أن هذا له البركة. فيحرص الإنسان على كتاب يراه قريب إما إلى قلبه، أيسر إلى فهمه، ثم أو ينظر إلى كتاب توارد العلماء على تدريسه، ثم بعد ذلك يتقن هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث وألف وألفين، ما المانع؟ فهذه هي التي تبقى إلى آخر العمر. ثم ما وجد من فائدة جديدة قيدها ورتبها نظمها ونحو ذلك. في الختام أعتذر عن كل خطأ في الدرس، ربما أخطأت فيه، أعتذر عن كل تقصير، يعني ربما كان الطالب يريد أن أشرح فقصرت في شرحي، أعتذر عن أي أخ أخطأت في حقه، مثلا غضبت أو كذا، هي كانت لي مصلحة، أعتذر عن درس تأخرت فيه أو غبت فيه، أنا أعتذر عن أي تقصير، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر لوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين، وأن يجزي الله خيرا ابن مالك، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي مرتبته، وأن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ الفوزان، الشيخ عبد الله الفوزان، وأن يوفقه في حياته، وأن يطيل الله عز وجل في عمره في طاعته، نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الفهم والحفظ والرشاد والسداد، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من عباده المتواضعين، وممن إذا علموا الحق عملوا به، وإذا عملوا به ثبتوا عليه، وإذا ثبتوا عليه دعوا إليه، وإذا دعوا إليه صبروا على الأذى فيه. نسأله سبحانه وتعالى الثبات والهدى والرشاد، نسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله، وأن لا يجعلنا نحتاج لأحد من خلقه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلطفه وعفوه، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص في مدخلنا وفي مخرجنا وفي حياتنا كلها. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجزيهم عنا خيرا، وأن يجعل ما نفعله من خير في ميزان حسناتهما. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم من كان منهم حيا، نسأل سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره في طاعته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ومن كان منهم ميتا نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له، نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وأن يرفع درجته، وأن يتجاوز عنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لمشايخنا ولمن علمناهم أو تعلمنا منهم سابقا ولاحقا، وأن يغفر لكل من أوصانا بالدعاء سابقا ولاحقا، أن يجزي الجميع بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه وتعالى أن يهل علينا رمضان، وأن يوفقنا لاستغلال الأوقات فيه، وأن يجعل هذه العلوم التي ندرسها مفتاحا لفهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه، وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ملتزمين متبعين للكتاب والسنة، محبين لجميع الصحابة ولجميع أئمة المسلمين، وأن نعرف قدرهم وأن نجلهم وأن نعظمهم كما ينبغي. نسأله سبحانه وتعالى السداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.